تفسير الآية 70 من سورة غافر، يقول تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، أي الذين يجادلون في آيات الله والذين ذكروا في الآية السابقة هم الذين من صفاتهم أنهم يكذبون بالقرآن العظيم وأيضا بكل كتب الله التي أرسل بها رسله السابقين وبكل سننهم وطريقة حياتهم التي جاءوهم بها شرحا وتطبيقا عمليا لهذه الكتب ليسعدوا بما فيها من أخلاق الإسلام تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، بما يعني أنهم لا يقبلون أي وصية من جهة الله تعالى، وأنهم مصرون تماما على ما هم فيه. قوله تعالى: فسوف يعلمون، أي فمع الوقت سيعلمون وسيدركون النتائج السيئة لتكذيبهم، سواء بكفرهم أو شركهم بعبادة غيره تعالى، أو نفاقهم بإظهار الخير وإخفاء الشر، أو ظلمهم واعتدائهم وعدم عدلهم، أو فسادهم وشرهم ونشرهم له، أو نحو هذا من صور التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، وذلك حين ينزل بهم نوع ما من أنواع العقاب والعذاب في دنياهم أولا، حيث القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة حيث كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم سيكون لهم حتما ما هو أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد، وفي هذا تهديد شديد لهم وتحذير لأي أحد أن يفعل مثلهم.